اختار الله عز وجل آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهم أفضل أهل زمانهم بفضل الله عز وجل، ذرية بعضها من بعض. هؤلاء الأنبياء والرسل هم سلسلة طهر متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده والعمل بوحيه، ذرية بعضها من بعض في الإخلاص والتوحيد والعمل بشرع الله تبارك وتعالى. وهذه تزكية عظيمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأطهار الأخيار. والله سميع عليم، أي سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم على ذلك. إذ قالت امرأة عمران: أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر مريم وما كان من شأن أمها. ما كان من أمر مريم عليها السلام وما كان من خبر أمها وما يتعلق بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لترد بذلك على هؤلاء الذين ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله سبحانه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذ قالت امرأة عمران حين أصابها الحمل: يا ربي إني جعلت لك ما في بطني محررا، محررا يعني خالصا لك لوجهك الكريم لخدمة بيت المقدس، فهذا نذرها، فتقبل مني، إنك أنت وحدك السميع لدعائي وأنت العليم بنيتي. فاطلع الله على نيتها وسمع دعاءها، إنه سميع سبحانه وتعالى. فلما تم حملها ووضعت مولودها قالت: رب إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس، والله تبارك وتعالى أعلم بما وضعت وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، والله أعلم بما وضعت، وسوف يجعل الله عز وجل لها شأنا عظيما كبيرا. وقالت: وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى في ذلك. لماذا؟ لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها، والأنثى ضعيفة بطبيعة الحال. وإني سميتها مريم، وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى المرجوم، فهو المرجوم المطرود من رحمة الله. رجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى المرجوم، أي المطرود من رحمة الله عز وجل. فاستجاب الله عز وجل دعاءها وقبل منها نذرها أحسن قبول، وتولى ابنتها مريم عليها السلام بالرعاية، فأنبتها نباتا حسنا فصنعت على عين الله عز وجل. ويسر الله عز وجل لها زكريا عليه السلام كافلة، وكفلها زكريا فأسكنها في مكان عبادته، وكان كلما دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقا هنيئا معدا جاهزا. قال في تعجب: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا الرزق، هذا رزق طيب، من أين لك هذا الرزق؟ قالت: هو رزق من عند الله، إن الله بفضله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب.